قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في النية والإخلاص والصدق. اعلم أنه قد انكشف لأرباب القلوب ببصيرة الإيمان وأنوار القرآن أنه لا وصول إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة، فالناس كلهم هلكى إلا العالمون، والعالمون كلهم هلكى إلا العاملون، والعاملون كلهم هلكى إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. فالعمل بغير نية عناء، والنية بغير إخلاص رياء، والإخلاص من غير التحقيق هباء. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عملهم فجعلناه هباء منثورا. وليت شيء كيف تصلح نية من لا يعرف حقيقة النية، أو كيف يخلص من صحح النية إذا لم يعرف حقيقة الإخلاص، أو كيف يطالب المخلص نفسه بالصدق إذا لم يتحقق معناه. فالوظيفة الأولى على كل عبد أراد طاعة الله تعالى أن يعلم النية أولا لتحصل له المعرفة، ثم يصحح بالعمل بعد فهم حقيقة الصدق والإخلاص اللذين هما وسيلتان للعبد إلى النجاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب في النية والإخلاص والصدق. معلوم أن الشيخ يتحدث عن المنجيات، وذكر في ذلك شيئا كثيرا، كما ذكر الصبر والشكر إلى آخره، وكما ذكر في المهلكات تكلم عن الرياء، وهنا يقابله في المنجيات الكلام عن النية والإخلاص والصدق. والكلام عن النية لا شك أنه من أعظم أبواب العلوم، ومن أهم ما ينبغي أن يعتني به العبد المسلم، وبخاصة فيما يتعلق بتقربه من ربه وحسن عبادته وما يرجوه من ثواب وعظم أجر. والنية لها أمر عظيم في ديننا، بل إنه يمكن أن يقسم كل ما يصدر من الإنسان إلى قسمين كبيرين لا ثالث لهما: عمل ونية. ولا يكون أيضا العمل إلا بنية كذلك، وكأن الأمور ترجع إلى النية. والنية من حيث حقيقتها ومن حيث مواردها في الشرع تحتاج إلى نظر وإلى تأمل وإلى تدبر، والعلماء رحمهم الله ما تركوا في ذلك شيئا، فقد تكلموا في هذا الباب كلاما واسعا ودقيقا وشاملا. ومع هذا، كلما ازداد نظر طالب العلم فيه وازداد تأمله وجده واسعا جدا، ووجده أيضا يحتاج إلى مزيد من الضبط. والباب في ذلك قوله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما شبه هذه الآيات ومثلها، فانقسمت العبادة أو تحقيق العبادة إلى قسمين لا ثالث لهما: الإخلاص والمتابعة. مخلصين له الدين حنفاء، والكلام هو عن الإخلاص، والإخلاص هي النية. أما في السنة فالباب أو عمدة الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فهذا حصر مما يدل على عظم النية، فكأنه لا عمل. ولهذا ورد في بعض الحديث لا عمل إلا بنية، لا عمل إلا بنية، ولا كما هو معلوم في اللغة نافية للجنس. والمنفي هنا ليس وجود العمل، لأن الإنسان قد يعمل عملا بغير نية، إنما المنفي هنا العمل المعتبر شرعا، العمل المعتبر شرعا. يعني كأنه قال لا عمل معتبر شرعا إلا بنية، أو لا عمل صحيح، يعني لأنه ما دام أنه لا يمكن نفي الحقيقة لا عمل، لأن العمل موجود بغير نية، فإذا الأقرب إلى الحقيقة هو نفي الصحة، أقرب إلى الحقيقة، لأن الأصل في لا نفي الجنس أنها تنفي الجنس. فحينما تقول لا رجل في الدار، يعني هذا أنه لا يوجد رجل أصلا، لا رجل في الدار، بمعنى أن الدار خالية ليس فيها رجال. فإذا الأصل في لا النافية للجنس أنها تنفي الحقيقة، ولكن لما قال عليه الصلاة والسلام لا عمل إلا بنية، وصارت توجد أعمال بغير نية، قد يعمل الإنسان عملا بغير نية، إما رياء أو سهوا أو إهمالا أو كعمل من مجنون ونحو ذلك، فقد يأتي العمل بغير نية. فإذا ما دام أنه ما أمكن نفي الحقيقة، لا عمل موجود، يعني ما دام أنه ما أمكن، إذن الأقرب إلى الموجود هو نفي الصحة الشرعية. فإذا لا عمل صحيح شرعا، أو لا عمل معتبر شرعا إلا بنية. فإذا في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات حصر، إما يدل على عظم النية، وكذلك الرواية الأخرى لا عمل إلا بنية. والعلماء رحمه الله كما قلنا تناولوا هذا الأمر العظيم بمنتهى الدقة، سواء في حينما تكلم علماء عن أعمال السلوك والأخلاق وتكلموا في هذا كلاما كبيرا، أو حينما تكلموا عن الأحكام، فإن العلماء حينما تكلموا في القواعد، قواعد الأحكام، قالوا إن هناك قواعد خمس كبرى يقوم عليها الدين، منها الأمور بمقاصدها، والأمور بمقاصدها مرد ذلك إلى النية، وهي أول القواعد وأولاها وأكبرها، الأمور بمقاصدها، وهي تدخل في كل أبواب العلم كما ذكر العلماء، سواء في العبادات، في المعاملات، في الجنايات، في أمور كذا لا تنحصر. ومن هنا فإن الحديث عن النية حديث دقيق، وينبغي أن يعتني به طالب العلم، ولهذا الشيخ أفرد له هنا جملة من الحديث مفيدة إن شاء الله، مفيدة إن شاء الله. قال: باب في النية والإخلاص والصدق. النية والإخلاص يقوم أحدهما مقام الآخر في التعبير، إذا انفك، إذا انفك فيكون الإخلاص هو النية، والنية هي الإخلاص. وإذا وجد هل يفيد أحدهما معنى غير الآخر، كلام الشيخ يدل على هذا، ولكن من العسير الحقيقة التمييز بين النية والإخلاص، لأن النية هي انبعاث القلب على الشيء، النية هي انبعاث القلب على الشيء، وصدور الشيء عن إرادة وقصد، هذه النية، النية أن يصدر الفعل سواء كان فعلا لسانيا أو فعل جوارح أو فعلا قلبيا، لأن هذه كل أفعال. حينما نقول فعل فيقصد به فعل القلب، أعمال القلوب، وأعمال الجوارح بما فيها اللسان، فهذه كله أعمال. حينما نقول عمل ليس العمل فقط عمل اليد أو الأعمال الخارجية، وإنما كل ذلك يسمى عمل في عرف الشرع وفي عرف العلماء، فقالوا إنما الأعمال بالنيات مقصود بها الأعمال اللسانية وأعمال الجوارح وأعمال القلوب. إذن النية هي انبعاث القلب إلى الشيء، بمعنى أن يصدر من المكلف أن يصدر العمل عن إرادة وقصد، عن إرادة وقصد. وبهذا يتقارب معنى النية من الإخلاص، ولا يكاد يفرق بينهما حتى في المعنى. وسوف يأتي مزيد إيضاح لهذا الأمر. أما الصدق فهو شيء آخر، الصدق سوف شيء آخر وسوف يأتي الكلام عليه. ولكن الحقيقة مما تفترق فيه النية عن الإخلاص باب الرياء. الرياء قد يعمل العامل العمل بنية لكنه غير مخلص، فالمرائي قد ينوي بصدقته بمعنى صدرت عن اختيار وصدرت عن قصد وعن إرادة، لكنه خال عن الإخلاص لله. إذن يكون هنا الفرق بين النية والإخلاص، أن النية مجرد توجه القلب نحو العمل، أما الإخلاص فهو صرفه لله، توجه إرادة مع أن يكون مصروفا لله. فالمرائي قد يكون صدر عمله عن نية، لكن نية لغير الله. فإذا كانت النية هي انبعاث القلب، فإذا كانت النية هي انبعاث القلب، فإن يتصور أن يكون العمل منويا لكن من غير إخلاص، لكن لا يتصور أن يكون إخلاص بلا نية. فإذا كل مخلص ناوي وليس كل ناو مخلصا. إذا يكون بينهما عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص من وجه. وسوف كما قلنا سوف يأتي مزيد إيضاح لهذا إن شاء الله. قال: اعلم أنه قد انكشف لأرباب القلوب ببصيرة الإيمان وأنوار القرآن أنه لا وصول إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة. وهذا صحيح، وهذا ليس ليس ليس لأرباب القلوب فقط، وإنما كل المسلمين يعرفون ذلك. وإن كان لا شك أن الأسوة هم الصالحون وصادق الإيمان والجادون في العمل والمشمرون للعمل، لكن أن يكون طريق السعادة هي العلم والعبادة هذا معروف ولله الحمد لجميع المسلمين، ولكن تحقيقه هو الذي يحتاج إلى معالجة ومجاهدة. ولا شك أن طريق السعادة هو العلم والعبادة، العلم والعبادة المقصود العلم الشرعي، والعبادة التي على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى العبادة بركنيها الإخلاص والمتابعة. قال: فالناس كلهم هلك إلا العالمون، والعالمون كلهم هلك إلا العاملون، والعاملون كلهم هلك إلا المخلصون، والمخلصون على خطأ عظيم. هذا يروى أثر، يروى أثر ولكنه ليس دقيقا وهو ضعيف على كل حال، وأيضا ملحون. المفروض الناس كلهم هلك إلا العالمين، العالمون، والعالمون هلك إلا العاملين، والعاملون هلك إلا المخلصين، إنه مستثنى. لكن على كل حال معناه أيضا ليس دقيقا وليس فالناس كلهم هلك إلا العالمون، يعني العلم إذا كان مراد بالعلم ليس العلم المصطلح فصحيح، أما إذا كان المقصود العلم بمعنى أنه الطبقة المعينة من الناس فلا، فأحيانا قد يكون بعض العام أفضل من العلماء أو من بعض العلماء، إذا كان المقصود العلم الاصطلاحي اللي هو تحقيق مزيد من العلوم والمعارف. أما إذا كان العلم العلم القلبي بمعنى العلم بالله عز وجل، من كان بالله أعرف كان منه أخوف، فنعم هذا هو العلم، إذا كان مقصود هذا فالأمر له وجه. أما إذا كان العلم مجرد الاستزادة من المعارف والعلوم فهذا قد يكون على صاحبه وبال. قال: والعالمون هل كإذا العاملون، هذا نعم من حيث العلم لا شك أن العلم مقصود به العمل، العلم مقصود به العمل، فمن علم علما ولم يعمل به فهذا على خطر عظيم. والعاملون كل ملك إلا المخلصين، أيضا هذا صحيح، العلم العمل لا شك أنه لا ينفع، مقصود العمل طبعا ما يتقرب به لله العمل المتقرب فيه الله عز وجل لابد فيه من إخلاص. أما أعمال الدنيا فلا يحتاج، إن أعمال الدنيا مما لا يراد به وجه الله من أعمال كأنواع المكاسب، فهذه إذا لم يرد بها الإنسان نية صالحة فعمله صحيح وعمله مباح، لكنه إذا جعلها إذا أراد به نية صالحة أصبح عبادة وزاد فضله وزاد أجره. وهنا تأتي وظيفة النية، وهذا سيأتي لنا كلام شديد طويل إن شاء الله في الكلام على النية. فالأعمال الدنيا والمباحات هذه مباحة كالزواج والتجارة، ما دام أن في ضوابط الشرع فهي مباحة، لكن إذا نوى صاحبها بها نية صالحة تحولت إلى عبادة وصار مثابا عليها. وهذا هو معنى قول العلماء إن العادة بالنية تصبح عبادة. ومن هنا فإن العلماء يقسمون وظيفة النية إلى قسمين كبيرين، فالنية وظيفتها تمييز العبادات بعضها عن بعض، تمييز العبادات بعضها عن بعض. والوظيفة الثانية تمييز العادات عن العبادات، تمييز العادات عن العبادات. أما الأولى تمييز العبادات بعضها عن بعض، بمعنى أنك لا تفرق بين صلاة الظهر وصلاة العصر إلا بالنية، ولا تفرق بين صلاة الفجر وبين سنة الفجر وفريضة الفجر إلا بالنية. فإذا النية من وظائف أن تميز العبادات بعضها عن بعض، كذلك الصيام، صيام النافلة وصيام الفريضة، صيام القضاء، صيام الواجب، صيام الإعادة، وهكذا. فإذا النية وظيفته أن تميز بين العبادات بعضها عن بعض، كذلك أيضا وظيفتها أنها تميز بين العادات عن العبادات. فالناس كلها تنام، والنوم عادة الله عز وجل فرضه على المخلوقات أو الكائنات الحية، كلها تحتاج إلى نوع من الركود والنوم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالنوم هذا الله عز وجل جعله من طبيعة هذه المخلوقات الحية، ودليل على ضعفها ولا شك. وإذا نامت ثم استيقظت استعادت قوتها ونشاطها، وجعل النوم لباسا والنوم سباتا، جعل الليل لباسا والنوم سباتا. فإذا الإنسان ينام بحكم الطبيعة التي وضعه الله فيها، لكن إذا نوى بنومه التقوي عن العبادة تحول نومه إلى عبادة. إذن النوم عادة فبالنية تحول إلى عبادة. ولهذا قال بعض السلف إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. كذلك ما قلنا الزواج، الزواج جبلة وعادة، وأن بنو آدم يتزوجون. لكن إذا نوى العبد بزواجه التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونوى إعفاف نفسه وإعفاف أهله، ونوى إكثار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونوى أشياء كثيرة، فبالنية يصبح زواجه عبادة. إذا تحول من العادة إلى العبادة. إذا هذه من وظائف النية. قال والعاملون كلهم هلك إلا المخلصين، والمخلصون على خطر عظيم، من حيث طبعا الخوف والمحاسبة وعدم إخلاص النية وعدم تجرد النية أو ما يدخلها وما يشوبها من شوائب، لأن فعل الأمر دقيق جدا، السلامة من الرياء والسلامة من المقاصد والأغراض هذه تحتاج إلى معالجة. قال فالعمل بغير نية عناء، وهذا صحيح. طبعا لاحظوا أن العمل مقصود به ما يرجى به الله هو الدار الآخرة، ما يرجى به الله هو الدار الآخرة، هذا هو الذي تنظر فيه النية. فالعمل بغير نية عناء، والنية بغير إخلاص رياء، هذا صحيح كما قلنا في الرياء يظهر أن النية فعلا تتجلى هنا، يتجلى افتراق النية عن الإخلاص، يتجلى افتراق النية عن الإخلاص. فالإنسان قد ينوي العمل ويدخل بقصد لكنه لم يقصد وجه الله، فإذا هو نعم حقق نية لكنها نية فاسدة. والنية بغير إخلاص الرياء، والإخلاص من غير تحقيق هباء. هذا يعني يحتاج إلى تأمل كثير، لأنه إذا تحقق الإخلاص يرجى لصاحبه. ولا شك أن معالجة القلب ومعالجة الإخلاص مطلوبة، لكن لا تصل إلى حد الوسواس، ولا تصل إلى حد أن الإنسان يعني لأن الإغراق في مثل هذه المحاسبة قد تؤدي إلى الوسواس، وتؤدي إلى أن الإنسان يخرج من دائرة الحق. فإذا تحقق الإخلاص فإذا انتهى الأمر. نعم النفس تحتاج إلى معالجة وتحتاج إلى مجاهدة والسلامة من المقاصد والأغراض والسلامة من الشوائب، نعم، ولكن على كل حال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم، عملهم أصبح هباء، لا للإخلاص وحده، إنما لأن كفار، بل حتى لو أخلصوا الكفار هؤلاء، لأن الحديث هنا عن الكفار، فالاستدلال بقضية الهباء بهذه الآية محل نظر، لأن الهباء هنا في عمل الكفار. الكفار لو أخلصوا ما يفيد، ما دام أن أصل الكفر عندهم ولم يؤمنوا بالله عز وجل. وهذا يذكركم بما قلنا في أول الحديث، وهو أن العبادة تحتاج إلى أمرين: إلى الإخلاص وإلى المتابعة. فكلام الشيخ هنا على الإخلاص وعلى النية، لكنه تكلم عن المتابعة فيما سبق وسكت عنها لأنها معروفة، لأن عادة المتحدث حينما يتحدث عن شيء غالبا يركز عليه، وليس يعني هذا إهمال غيره. فإذا الجانب الثاني جانب المتابعة هذا لابد منها، فإن نية من غير متابعة لا تفيد أيضا، نية من غير متابعة ومن غير سنة لا تفيد، فلا بد مع النية من سنة. قال: وليت الشعر كيف تصلح نية من لا يعرف حقيقة النية، أو كيف يخلص من صحح النية إذا لم يعرف حقيقة الإخلاص. هذا صحيح من حيث ما ينبغي من فهم وزيادة العلوم، وإلا الناس تعرف النية، العامة تعرف النية، بمعنى أن حسن القصد والإخلاص وابتغاء وجه الله عز وجل تعرف هذا، لأن أمور معروفة، والله عز وجل لا يكلف الناس ما يكلم العلوم الدقيقة التي لا يعرفونها، لا، إنما النية والإخلاص أمر معروف، إنما مقصوده بمعنى المعالجة ومعالجة القلب، وهذا صحيح. قال: وليت الشعر كيف تصلح نية من لا يعرف حقيقة النية، أو كيف يخلص من صحح النية إذا لم يعرف حقيقة الإخلاص، أو كيف يطالب المخلص نفسه بالصدق إذا لم يتحقق معناه. وهذا أيضا كلام من حيث المحاسبة صحيح، وإلا هي أمور مصطلحات معروفة، الناس كلها تعرف النية وتعرف الإخلاص، ولكن التحقيق نعم يحتاج إلى نظر ويحتاج إلى معالجة كما قلنا، ويحتاج إلى مجاهدة. ومن هنا إطلاقات النية أيضا معروفة، بمعنى مرادفات النية، ليس إطلاقات النية، مرادفات النية، النية، القصد، الإخلاص، الإرادة، الهم، العزم، الابتغاء، كل هذه بمعنى النية. من كان يريد العاجلة يعني النية، من هم بحسنة بمعنى النية، مثل الذين ينفقون أمالهم ابتغاء مرضات الله، نية، ابتغاء وجه الله، نية، العزم مع النية، انبعاث القلب، نية، وهكذا. إذن هذه ألفاظ تفيد معنى النية: منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة، بمعنى يقصد ينوي. فإذا النية والإرادة والقصد والعزم والهم والابتغاء وألفاظ أخرى قد لا تحضرني هي كلها بمعنى النية، والناس تعرف هذا، حتى العامة يعرفون هذا، ففلان أراد كذا بمعنى وهو. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، يريد بمعنى النية. قال في الوظيفة الأولى على كل عبد أراد طاعة الله تعالى أن يعلم النية أولا، وهذا صحيح، بمعنى أن لا بد أن يعرف النية، بمعنى أن يخلص لتحصل له المعرفة. قلنا لكم أن التعبير المعرفة يعني محل نظر، المعرفة وحدها لا تكفي، المعرفة لا تكفي وحدها، أو حتى المصطلح الدارج، إنما المقصود هو العمل والإيمان، ليحصل الإيمان صحيح أو ليحصل لتحقيق الإيمان بالنية صحيح. أما مجرد المعرفة أن الناس تعرف، وحين يعرفون ولا يستفيدون، اللهم إلا إذا قصدنا معرفة خاصة، وقد تكلمنا عن هذا فيما سبق، لو قال ليحصل له الإيمان الصحيح أو ليحصل له تحقيق الإيمان لكان أجود. يا مجرد المعرفة، إبليس من أعرف الناس، إبليس من أعرف الناس بالله، ولكن هذا لم ينفعه، لم تنفعه معرفته. قال ثم يصححها بالعمل بعد فهم حقيقة الصدق والإخلاص اللذين هما وسيلتان للعبد للنجاة، هذا صحيح. إذن عندنا النية وعندنا العمل، أو عندنا النية والمتابعة، هؤلاء هما الجناحان، بل هما الركنان اللذان تقوم بها العبادة، ويقوم بهما العمل الصالح، ويقوم بهما تحقيق مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.